فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليك، فإنهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. قالت: ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص من أن يسمع النجاشي كلامه، كلام الصحابة له. فقالت بطارقته حوله: صدقوا أيها الملك، قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم فأسلمهم إليهما فليرداهم إلى بلادهم وقومهم. وقعت المفاجأة. قالت: فغضب النجاشي وقال: أنا أسلمهم، لا هيم الله، لا هيم الله يعني لا وأيم الله، لا أسلمهم ولا أكاد قوما جاوروني واختاروني على من سواي. ما البلاد كتير، لكن كلهم اختاروني وجاوروني وجاءوا عندي، يكون جزاؤهم ان انا اسلمهم؟ لا، لا افعل ذلك حتى ادعوهم فاسالهم ما يقول هذان في امرهم، فان كانوا كما يقولان اسلمتهم اليهما ورددتهم الى قومهم، وان كانوا على غير ذلك منعتهم منهما واحسنت جوارهم ما جاوروني. الكلام ده احنا بنقوله للانتربول. ها عارفين انتربول؟ ها ما يقول يعني ايه؟ يعني كره. ها بشطوهم لبعض. قالت: ثم ارسل الى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم. نجاشي بقى بعتهم. فلما جاءهم رسوله اجتمعوا وقال بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل اذا جئتموه؟ قالوا: نقول والله ما علمنا وما امرنا به نبينا كائن في ذلك ما هو كائن. حنبكي على ايه؟ تركنا ديارنا واموالنا فالارض كلها سواء، زعيد زي معيد زي نصف الحيط، طالما تبنى دارنا وتبنى اموالنا الارض كلها تستوي. يعني علينا عن نجاشي هو راجل بقى ايه يعني اخترناه لنجل كويس الكلام، فرضنا من داره الله الغرب، ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده، فرض عشان كده ايه؟ لانهم بيعين القضيه بتاعه الدنيا ومش على استعداد يساومون في الحق الذي شرفهم الله به. فقال لك: هنقول اللي احنا نعتقده والذي امرنا به نبينا كائن في ذلك ما هو كائن. قالت: فلما جاءوه وقد دعا النجاشي اساقفته فنشروا مصاحفهم حوله، مصاحف اللي هي الصحف، نشر رأس كتب كراريس وبتاع علشان ايه؟ اذا كان في حاجه يكتبوها يدونوها. فقال: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين احد من هذه الامم؟ قال: فكان الذي كلمه جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه فقال. شوف بقى لما يكون واحد عنده عقيدة راسخة وبيتكلم عن دينه بحب وإيمان واعتقاد. شوف كلام جعفر ده الذي إن وضع في عقد كان لؤلؤا منظوما، بل كان أرفع من اللؤلؤ المنظوم. والإسلام قضية ناجحة تحتاج إلى محام جيد، قضية تختار شبثة تدخل تترافع عنه تكتب نقلا وعقلا، بس عايز ناس يحبوه ودارسين وعارفين اصوله صح،